الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت هذا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا، واغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين. وبعد، نكمل مع الإخوة في الكركوك مذاكرة الأربعين النبوية. وقد أخذنا فيما مضى أخذنا أكمل الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول حديث الأعمال النية، والحديث الثاني حديث جبريل. ووصلنا إلى الحديث الثالث. فقرأ لنا الحديث يا أخ كمال، بارك الله فيك. نعم يا شيخ. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. إذن الحديث هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمر، ولذا قال أنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر صحابي معروف، وأبوه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله له من الفضائل الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو يقوم من الليل. قال: فما تركت قيام الليل بعدها. فعن عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرضى عنهما، وقد فعل ذلك لقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنسأل الله كذلك، نحن تيمنا نتبرك بذلك، أن يرضى عنهما، عن أبي عبد الرحمن وعن أبيه أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت النبي. هذه صيغة سمعت ذكرنا لكم أنها من أعلى الصيغ، عندما تقول سمعت أخبرني أنبأني، هذه يعني تدل على يعني تصريح بالسماع، وتدل على التثبت من القول. وقد تثبت أبو عبد الرحمن من القول رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن أحدهم حدث أمامه بهذا الحديث فقدم الصوم على الحج، فأنكر عليه عبد الله أشد الإنكار. قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت وصوم رمضان. إذن هو قد تثبت مما سمع، فيشمله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بر الله امرأ سمع منا مقالا فوعاه فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع الحديث. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. والنبي فعيل من النبأ أو من النبوة، من النبأ كونه قد أنبأ عن الله عز وجل، أو من النبوة وهي المكان المرتفع نبوة لارتفاع مقامه عن مقام البشر. صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: بني الإسلام على خمس. هذه الصيغة صيغة بني تسمى مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمجهول، يعني أن الفاعل يكون مجهولا. كسر الولد الزجاجة، هذا كنا نعرفه، فإن لم نكن نعرفه أو كنا لا نستطيع أن نخبر عنه بأنه هو الذي فعل ذلك، ماذا نقول؟ نقول كسرت الزجاجة. فجاء المفعول به وجلس بمكان الفاعل، وصار يسمى نائبا للفاعل. فهنا بني الفاعل مجهول، والذي بنى ذلك والذي أمر به والذي وضع هذه الأسس هو رب العزة تبارك وتعالى. وإنما الرسول مبلغ عن ربه، فإن الله عز وجل هو الذي بنى الإسلام على هذه الأمور. ويعني قوله بني الإسلام هنا يؤكد ما أكده الحديث الثاني، الحديث الماضي، حديث جبريل، قال أسألك عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر مضمون هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم أمام الناس الإسلام ما هو؟ الإسلام هذا. هنا الآن أكد هذا بقوله بني الإسلام، يعني بارك الله فيكم وثبتنا وإياكم على الحق، أن هذا المخبر عنه، هذا المخبر عنه هو دعائم الإسلام، الركائز التي يقوم عليها هذا الشيء. فإذا جئت إلى البيت تجد دعائم وركائز يقوم عليها، لا يتم البناء إلا بها، وتجد أشياء مكملة. فكلما زادت المكملات كلما زادت راحة صاحب البيت في البيت، وكلما قل المكملات قلت الراحة، لكن يوجد بيت. فهذه الأشياء، يعني هذا التمثيل الذي مثله نبيكم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من الشيء الحسي، تمثيل لشيء معنوي بشيء حسي. الحسي هو البناء، ولذا قال في الحديث الآخر، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذن كذلك مثله بماذا؟ مثله بالبيت، البيت، فأعمدة البيت، بنيان البيت، ماهية البيت، حقيقة البيت، حقيقة الإسلام، في هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث. قال بني الإسلام. الإسلام يعني هو كما مر بنا في اللغة الاستسلام. الإسلام في اللغة الاستسلام. لكن الإسلام الذي ورد في شرعنا الشريف، في كتاب الله عز وجل، في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يطلق بمعنيين. المعنى الأول الإسلام العام. إبراهيم الله تعالى ذكر عنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ونوح يقول وأمرت أن ونوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. ويوسف كذلك وغيرهم من الأنبياء كلهم مسلم وكلهم من المسلمين. فالإسلام بالمعنى العام هو الدين الذي بعث الله تعالى به الرسل جميعا، هذا هو الإسلام. ولذا قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من نوح إلى محمد، هذا بالمعنى العام. وإن اختلفت الشرائع لكن العقيدة واحدة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، يعني الأب واحد والعلات هن الضرائر، رجل عنده عدة أزواج، فالأب واحد والأزواج والزوجات مختلفات. قال أولاد علات ديننا واحد. فإذا الإسلام بالمعنى العام هو هذا. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقبل من العباد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وبعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لا يقبل من الناس من العالمين دين إلا هذا الدين، إلا هذه الشريعة التي جاء بها. فمن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان على النصرانية مسلم، لكن بعد أن جاءت هذه الشريعة نسخت شريعة عيسى وجاءت بهذه الشريعة. فالدين الذي هو الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى سواه من الناس، والدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو العقيدة، وهي موافقة في أصولها لعقائد جميع الأنبياء والشريعة. وشريعتنا يعني بنيت على اليسر والسماحة، هي مخالفة في بعض تفاصيلها لشريعة الأنبياء من قبلنا. إذن قال بني الإسلام على خمس. الإسلام يا أخوة هو الدين، أنه قال إن الدين عند الله الإسلام. والدين يعني ما تدين به لله عز وجل، والدينونة لله عز وجل هو التذلل هو التعبد. تدين لله، تتذلل لله عز وجل، فهذا هو الإسلام الذي سيبينه. قال على خمس، من الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من أول واحدة ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تستطيع أن تقول شهادة أن لا إله إلا الله، تجري على خمس شهادة، فالشهادة تكون بدل من خمس، يسمى عند النحويين بدل بعض منكم. أو تستطيع أن تقول بني الإسلام على خمس. ما هي؟ تقول هي شهادة، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. هذا هو الركن الأول الذي بني عليه الدين. فهذا الركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، وقد مر بنا يعني الكلام على شيء هذه شهادة في حديث شبهين مأخوذة يعني من العلم والتيقن والاعتقاد. يجد أهل يعتقد المرء حقيقة هذه الشهادة التي تلفظ بها، ثم يتلفظ بها حال كونه عالما بها، ثم يلفظ يتكلم لا يقبل منه السكوت، بل يجب عليه أن يجهر بهذه الشهادة ما لم يكن عنده مانع يمنعه من ذلك. فلذا يعني الذي يذهب إلى الشهادة عند القاضي لا يقبل منه، يجب أن يكون يعني عنده علم بهذه القضية التي يشهد فيها حتى يقبل منه القاضي شهادته. فإن شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا هي تكون من شقين، الشق الأول نفي لا إله، يجب أن يكون له مقدر. قال بعض أهل الأهواء لا إله موجود، لكن القرآن والسنة تثبت وجود آلهة غير الله عز وجل، لكنها تعبد بالباطل، كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. فإذا لا إله حق، لا إله حق، إذا نفي لجميع من يعبد بغير حق، نفي للتأنيث، وهذه تخلية. قال إلا الله، إثبات العبادة لله وحده، وأعلى درجات الإثبات في لغة العربي ما كان قبله نفي وبعده إثبات. لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، فهذا هو الركن الأول من أركان الشهادة، وهو معنى كلمة التوحيد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كتابتي أو من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا في رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وثم التوحيد هو الشهادة، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالوجود، توحيده في الوجود، إثبات وجوده، ثم إثبات ربوبيته، ثم إثبات ألوهيته، ثم إثبات أسمائه وصفاته. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لفظ رسول يعني مرسل، ومحمد هو ابن عبد الله القرشي الهاشمي. فيجب أن تخبر وتعتقد وتعلم أن محمدا ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مبلغ عن الله تعالى، وقام بالتبليغ حق التبليغ، وأشهد الأمة في أعظم محفل جمعها في حجة الوداع. قال ألا هل بلغ؟ قال الناس نعم. قال اللهم اشهد عليهم. فإذا هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وإقام الصلاة. والإقامة ذكرنا لكم اللي اختارها في هذا الحديث وفي غيره، لأنه هو هذا اللفظ الذي جاء به القرآن. ذكرنا لكم أنها يعني ليست فقط بمعنى الأداء، المؤدي قد يؤديها على وجه يعني على وجه غير شرعي، يؤديها مع يعني التنقص لها، مع الاستعجال بها، مع عدم الاطمئنان بالركوع والسجود. لكن اللفظ الذي جاء فيه القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لدلوك الشمس، الألفاظ التي وردت في كتاب الله عز وجل هي الإقامة، وهي الإتيان بها مستقيمة على الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الصلاة التي يرجى لها أن تكون من الأعمال التي تمحو عنه الخطايا، كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ويعني هي يعني هذا الترتيب المقصود في هذا الحديث وفي غيره، لأنها من أهم الأحكام بعد الشهادتين. ولذا لما سئل شيخ الإسلام عن الدليل على الإخلاص، ما هو دليل من الظاهر؟ الإخلاص أمر قلبي باطني، ما هو دليل؟ قال: إذا رأيت الرجل يحافظ على الصلاة فاعلم أن عنده إخلاص، وعلى قدر محافظته على الصلاة وعلى أركانها وواجباتها وسننها وآدابها على قدر إخلاصه. فهذا الركن الثاني الذي هو إقامة الصلاة. ثم قال: وإيتاء الزكاة. وهذا اللفظ كذلك لفظ إيتاء الزكاة، هذا اللفظ جاء به القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يعني الألفاظ النبوية موافقة للألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل. الزكاة إذن ركن من أركان الإسلام، وهي إخراج شيء من المال في وقت معلوم، وليس كل مال يخرج منه، بل هي الأموال النقدية وعروض التجارة والذهب والفضة وغير ذلك إذا بلغت نصابا. النصاب هو 17 مثقالا من الذهب، ثم حال عليها الحول، هي زائدة عن حاجة صاحبها، أو أنها أموال قد استثمرها وأموال نامية تعمل عرض تجارة، فهذه يجب منها مقدار بسيط من المال، وهو نصف العشر 2.5%، مقدار يسير يزكي به العبد نفسه ويطهرها من الشح والبخل. وهذا المقدار يعني لو أنفق الملايين من الصدقات العامة، فإن أجر هذه الصدقة القليلة التي نوى بها إخراج الزكاة أفضل من تلك في كثير، وهي التي يعني فرضها الله تعالى عليه. ولذا قال تعالى فيها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هي تطهير له أولا من البخل والشح والأثرة وغير ذلك، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. هكذا جاءت مرتبة: وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي يعني الحديث الآخر: وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والمتفق عليه أن الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، ولم يفرض الحج إلا في العام التاسع من الهجرة، يعني متفق على أن فرضية الصوم كانت قبل فرضية الحج، لكنه هكذا رتبها، وترتيب الشارعي مقصود في ذلك. والحج في اللغة هو القصد، وفي اصطلاح الشارع هو قصد بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة التي كتبها الله تعالى على عباده بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الركن الآخر الذي هو صوم رمضان هو كذلك ركن من أركان الإسلام، وهذه الأركان ثبتت جميعا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة والأحكام. الكتاب كل من ذلك وردت أدلة عليه في الكتاب، والسنة حديث جبريل الذي مر بنا، وهذا الحديث، والإجماع أجمعت الأمة على فرضية هذه الفرائض. الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب والممتلكات والمفطرات الحسية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، وهو يعني مما فرضه الله تعالى علينا كما فرضه على الأمم من قبلنا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فهذه هي مباني الإسلام، هذه هي أركان الإسلام التي يعني ينبغي على كل مسلم أن يعرفها وأن يتعلمها وأن يعلمها للناس، وأن يجعلها يعني هي التي يعني تكون شعارا لحياته ولأهله. ثم في دعوته عليه أن يركز على هذه الأشياء، وعليه أن يذكر الناس بها. أولا يذكرهم بالتوحيد ويحثهم عليه ويعرضه عليهم من مختلف الطرق ومختلف الوسائل حتى يتعلم الناس توحيد الله عز وجل. ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة فإنهما أركان في كتاب الله عز وجل، يذكر بهما ويعلمهما ويركز عليهما، فإنها من دعائم الإسلام التي جاءت بها. ثم الحج والصوم فإنها من أركان الإسلام، نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يفتح علينا وأن يعلمنا ويثبتنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. أنا أسئلة لو كان يا شيخ. يقول السائل: هل في العسل زكاة؟ هل في اختلف في زكاة العسل؟ والراجح عدم وجود زكاة العسل. اختلفوا فيه لأنه مختلف في المقدار ومختلف كيف، يعني ماذا يكون النصاب، مختلف بالنصاب ومختلف بالمقدار الذي يخرج. لكن الراجح عدم وجود العسل، تبقى فيه صدقات يعني يتصدق بها صاحب العسل حين يعني انفرد، حين يخرج يعني يشرع له ويسن له ان يتصدق صدقات عامه. يقول السائل: هل يجوز ان نقول بارك الله بكم بدل فيكم؟ يا شيخ، هناك مجموعة من الأخوة السلفيين يحلقون شواربهم ويستدلون بحديث حفو الشوارب، يعني بمكان الحلاقة المعروفة حاليا رقم 1 و2، فهل فعلهم هذا صحيح يا شيخ؟ الحلاقة خلاف السنة، الحلاقة خلاف السنة، وقال الإمام مالك إنها مثلة. يعني شنو مثلة؟ يعني إذا تبدي واحد مثلا تمثل بيه تمثيل، تمثل بيه تمثيل، يعني شو تسوي له؟ تحلق شعر رأسه مثلا، وتطوف بيه بنفس العرب. زين كانوا مع عهد صدام الواحد يعني يحلق رأسه ويطوف بالمدينة. فكذلك يعني حلق الشارب خلاف السنة، ليس من السنة حلق الشارب، بل المأمور به تقصيرها. وكان عمر يعني رضي الله عنه وأرضاه طويل السبلة، وكان إذا حزبه أمر فتل شاربه. فالشارب يحث ويقصر، وكان ابن عمر يقصره حتى يبدو بياض الجلد، يقصره تقصير ليس حلاقة. هذا هو السنة. وكان ابن عمر يفصل ما بين الشارب واللحية، يجعل فاصل يعني في نهاية الشارب، يفصل ما بين الشارب واللحية. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير يا شيخ، ما شاء الله عليك. وجزاكم وإليكم مبارك فيكم. السلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.